صححه؟ لا هو ذكر الحديث لكن ما صححوش. هو ذكر الحديث لكن ما قدرش يصححه لانه صحيح. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى مات، هذا ما استدل به الشافعي، استدل به ولكن ما قال احد مصححه، ما قال احد مصححه واستدل به، ولكن اهل العلم ضعفوا حديث عند الدارقطني وهو حديث لا صحيح. في فرق بين انه يستدل بالحديث وبين ان يصححه. هو استدل ولكنه لم يصح ولا يستطيع ان يصح هذا الحديث لانه اصلا غير صحيح. زي كما فعل ابو حنيفة. ابو حنيفة لما جاء في قضية الغناء وفي كثير من القوال انه ضعيف اصلا في علم الحديث، قال ان الجلوس الى الله استدل بهذا الحديث، النبي قال الجلوس الى الله معصية والاستماع اليه فسق والتلذذ به كفر. من بروح يقول ابو حنيفة صححه؟ لا ما حدش يقول كده. ابو حنيفة استدل به. في فرق بين انه يستدل به وبين ان فاصحابه الرأي اللي احنا كنا بصدره استدلوا برواية لكن صححوها ما يقدروش، ما يقدروش. ولذلك حكمنا على علم انها غير صحيح. هو على علم انها ضعيفة عشان استدل به؟ نعم. هو على علم لا، وقد لا يكون على علم انها ضعيف. من قال في فرق بين ان هي صحيحة في نظري وفرق بين تقول انا صححته. لابد ان انتوا تفهموا التعبيرات العلمية دي. صحيحة من وجهة نظري هذا شيء، ويجي واحد يقول هو صححها، صححها ليه؟ يعني جاب الطرق وجاب مش عارف ايه وجاب ودافع عنها ضد اللي قالوا انها ضعيفة وكذا، يبقى اسمه صححها. في فرق بين ان هي الرواية من وجهة نظرك صالحة للاستدلال وبين انك تقول صحح الرواية. ده تعبير حط تحت منه خط احمر. لا عايز ضرب من دنا يا عم. صليت وراك وانا قلت ان صلاتك مراه. ليس الباطله، البطلان بيلحق اللي بيقعدوا يقولوا حقا وصدقا ونشهد دول صوت الباطل. الله عايز حضرتك تعمل له حاجه في دعاء. ما احنا نتكلم في الحديث ان شاء الله. لا تدعو فيها ان شاء الله، تدعو فيها، تدعو فيها وتدعو من الدعاء كمان. ده دوار الحديث صحيح، صححه الالباني كمان. صححه الالباني شيخ. خلاص والشيخ شيخك.